إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واستمعوا عباد الله عز وجل إلى ربكم وهو يقول: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فكل ما في السماوات والأرض ينزهون الله عن كل عيب ونقص، وكلهم خاضع له، قال عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فجميع الخلق تحت قهره، ونواصي العباد بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه، لا ينازعه منازع ولا يغالبه غالب، ملك يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، أوامره متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، علمه واسع كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، لا تخفى عنده خافية، استوى عنده السر والعلانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وخزائنه ملأ في السماوات والأرض، ويداه مبسوطتان بالسحاء، يداه مبسوطتان بالسخاء سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء، كثير العطاء واسع الجود، يعطي قبل السؤال وبعده، ساق للخلق أرزاقهم، فرزق الجنين في بطن أمه، والنملة في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء، وقدرته شملت جميع مخلوقاته، فالسماوات يطويها سبحانه يوم القيامة، ثم يأخذهن، ثم يقول: أنا الملك، أين المتجبرون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بيد الأخرى، ثم يقول: أين الجبارون، أين المتكبرون. عباد الله، حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم من حاجتها إلى الطعام والنفس، ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله ومحبته وعبادته. وأعرف الناس به سبحانه أشدهم له تعظيما وإيمانا، وأعظم العبودية التعبد لله بجميع أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأعظم عبادة يتقرب بها العبد من ربه هي إفراده بالعبادة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، فلا يسأل إلا هو، ولا يستغيث إلا به، ولا تصرف أي عبادة إلا له وحده. ومن هداه الله لتعظيم الرب وإفراده بالعبادة وجب أن يدعو غيره إلى توحيد الله وتعظيمه. والذنوب عباد الله تضعف تعظيم الله ووقاره في قلب العبد. فلو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد ما تجرأ على معاصيه، وكل معصية فمن الجهل بالله، وإجلال الله يعظم بالطاعات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم. أستغفر الله، الحمد لله رب العالمين وولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الرب عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها المسلمون، خير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وإذا كانت مرارة الدواء يعقبها الشفاء، فإن مرارة الصبر يعقبها حلاوة عظم الجزاء. عباد الله، ينبغي أن نستصحب عبادة الصبر في كل أمور حياتنا، فنحتاج للصبر على الطاعة لطول الطريق وقلة الرفيق وكثرة الأشواك، ونحتاج للصبر في مغالبة الشهوات والهوى عند حضور المعاصي مع قوة الداعي وضعف النفس وكيد الشيطان، ونحتاج للصبر على أقدار الله حين تطيش النفوس بفقدان حبيب أو تصاب بنازلة قارعة، ونحتاج للصبر في الثبات على الحق وعدم الاغترار بالباطل إذا انتفش واستشرفت له النفوس وتطاولت له الأعناق، حرصاً على مغنم عاجل أو خوفاً من مغرم نازل. ونحتاج للصبر إذا مرجت العهود وضعفت الذمم واختلت المقاييس والقيم. وإن أعظم المصائب، عباد الله، هي ضياع الصبر على أمور الدين. فليبكي على نفسه مضيع الصلاة، وليندب حظه البخيل بالزكاة، وليعلم أن دنياه ظل زائل وعرض حائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن أحسنت يوما أساءت دهرا، فاحذر منها فإنما هي أسحر منها ماروت وماروت، هذان يفرقان بين المرء وزوجه، وهي تفرق بين العبد وربه. ولذا خوف الرب تبارك وتعالى تلك النار التي حجبها باتباع الهوى واقتحام الشهوات، فقال: لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. فاللهم اجعلنا مما يعرفك يا ربنا ويقدرك حق قدرك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وادخلنا في حزبك المفلحين. اللهم ارزقنا صبرا على طاعتك، وارزقنا صبرا عن معصيتك، وارزقنا يا حي يا قيوم صبرا على الأقدار. اللهم احينا على الإسلام مسلمين، وتوفنا على الإيمان مؤمنين، خير خزايا ولا نادمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأوطان المسلمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم يا حي يا قيوم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقهم لتحكيم شريعتك والعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا ختامها، وآخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم اجعل من خير منازلنا بعد فراق دنيانا قبورنا، أنس فيها وحشتنا، لقنا فيها حجتنا، آمنا يوم الفزع، اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. اللهم القنا وأنت راض عنا تضحك. اللهم ثقل موازيننا وبيض وجوهنا. اللهم اللهم ثبتنا على الصراط واسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها. اللهم نسألك الفردوس الأعلى برحمتك لا بأعمارنا وتقصيرنا. اللهم احينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان يا حي يا قيوم. اللهم اعف عنا وتب علينا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر لأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر للمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.